بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن المشهد المنسوب إلى الحسين رضي الله عنه بمدينة القاهرة، هل هو مجلد كم عندك؟ 27. 27، نعم. هل هو صحيح أم لا؟ وهل حمل رأس الحسين إلى دمشق ثم إلى مصر، أم حمل إلى المدينة من جهة العراق؟ وهل لما يذكره بعض الناس من جهة المشهد الذي كان بعسقلان صحة أم لا؟ ومن ذكر أمر رأس الحسين ونقله إلى المدينة النبوية دون الشام ومصر، ومن جزم من العلماء المتقدمين والمتأخرين بأن مشهد عسقلان ومشهد القاهرة مكذوب وليس بصحيح؟ متروك، مكذوب، مكذوب، نعم. وليبسط القول في ذلك لأجل مسيس الضرورة والحاجة إليه، مثابين مأجورين إن شاء الله تعالى. رحمه الله. هذه الرسالة معروفة مطبوعة واحدة تسمى برأس الحسين، رأس الحسين، لأن يعني السؤال عن رأس الحسين والجواب متعلق برأس الحسين رحمه الله ورضي عنه وعن. نعم، تقول حشة ويش قال يعني هذه اسمه رأس الحسين، رأس الحسين، نعم. هي مطوعة مفردة، نعم. فأجاب رحمه الله تعالى: الحمد لله، بل المشهد المنسوب إلى الحسين بن علي رضي الله عنهما الذي بالقاهرة كذب مختلق بلا نزاع بين العلماء المعروفين عند أهل العلم، الذي يرجع إليهم المسلمون في مثل ذلك لعلمهم وصدقهم، ولا يعرف عن عالم مسمى معروف بعلم وصدق أنه قال أن هذا المشهد صحيح، وإنما يذكره بعض الناس قولا عمن لا يعرف، على عادة من يحكي مقالات الرافضة، على عادة من يحكي مقالات الرافضة وأمثالهم من أهل الكذب، فإنهم ينقلون أحاديث وحكايات ويذكرون مذاهب ومقالات، وإذا طالبتهم بمن قال ذلك ونقله لم يكن لهم عصمة يرجعون إليها، ولم يسموا أحدا معروفا بالصدق في نقله ولا بالعلم في قوله، بل غاية ما يعتمدون عليه أن يقولوا أجمعت الطائفة الحقة، وهم عند أنفسهم الطائفة الحقة الذين هم عند أنفسهم المؤمنون، وسائر الأمة سواهم كفار، ويقولون إنما كانوا على الحق لأن فيهم الإمام المعصوم، والمعصوم عند الرافضة الإمامية الاثنى عشرية هو الذي يزعمون أنه دخل إلى سرداب سامراء بعد موت أبيه الحسن بن علي العسكري 60 و200، وهو إلى الآن غائب، لم يعرف له خبر ولا وقع له أحد على عين ولا أثر. وأهل العلم بأنساب أهل البيت يقولون إن الحسن بن علي العسكري لم يكن له نسل ولا عقب، ولا ريب أن العقلاء كلهم يعدون مثل هذا القول من أسفل السفة، واعتقاد الإمامة والعصمة في مثل هذا مما لا يرضاه لنفسه إلا من هو أسفل الناس وأضلهم وأجهلهم، وبسط الرد عليهم له موضع غير هذا. والمقصود هنا بيان جنس المقولات والمنقولات عند أهل الجهل والضلالات، فإن هؤلاء عند الجهال الضلال يزعمون أن هذا المنتظر كان عمره عند موت أبيه إما 2 أو 3 أو 5 على اختلاف بينهم في ذلك، وقد علم بنص القرآن والسنة المتواترة وإجماع الأمة أن مثل هذا يجب أن يكون تحت ولاية غيره في نفسه وماله، فيكون هو نفسه محظونا مكفولا لآخر يستحق كفالته في نفسه وماله تحت من يستحق النظر والقيام عليه من ذم نفسه وماله، نعم يستحق كفالته في نفسه وماله تحت من يستحق النظر والقيام عليه من ذميين أو غيره، وهو قبل السبع طفل لا يؤمر بالصلاة، فإذا بلغ العشر ولم يصلي أدب على فعلها، فكيف يكون مثل هذا إماما معصوما يعلم جميع الدين ولا يدخل الجنة إلا من آمن به؟ ثم بتقدير وجوده وإمامته وعصمته إنما يجب على الخلق أن يطيعوا من يكون قائما بينهم يأمرهم بما أمرهم الله به ورسوله وينهاهم عما نهاهم عنه الله ورسوله، فإذا لم يروه ولم يسمعوا كلامه لم يكن لهم طريق إلى العلم بما يأمر به وما ينهى عنه، فلا يجوز تكليفهم طاعته إذ لم يأمروا فلا يجوز تكليفهم طاعته إذا لم يأمرهم بشيء سمعوه وعرفوه، وطاعة من إذا لم يأمرهم بشيء إذ لم يأمرهم بشيء سمعوه وعرفوه، وطاعة من لا يأمر ممتنعة لذاتها، وإن قدر أنه يأمرهم ولكن لم يصل إليهم أمره ولا يتمكنون من العلم بذلك كانوا عاجزين غير مطيقين لمعرفة ما أمروا به، والتمكن من التعلم شرط في طاعة الأمر. إيش؟ والتمكن من التعلم شرط في طاعة الأمر، ولا سيما عند الشيعة المتأخرين، فإنهم من أشد الناس منعا لتكليف ما لا يطاق لموافقتهم المعتزلة في القدر والصفات أيضا، وإن قيل إن ذلك بسبب ذنوبهم لأنهم أخافوه أن يظهر، قيل هب أن أعداءه أخافوه، فأي ذنب لأوليائه ومحبيه وأي منفعة لهم من الإيمان به وهو لا يعلمهم شيئا ولا يأمرهم بشيء؟ ثم كيف جاز له مع وجوب الدعوة عليه أن يغيب هذه الغيبة التي لها الآن أكثر من 450 سنة؟ وما الذي 450 نعم حصولك أضف إلى 260 سير كم 710 يمكن نعم صحيح نعم. وما الذي سوغ له هذه الغيبة دون آبائه الذين كانوا موجودين قبل موتهم كعلي والحسن والحسين وعلي بن الحسن ومحمد بن علي؟ إيش؟ كعلي والحسن والحسين بعد. وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي العسكري، فإن هؤلاء كانوا موجودين يجتمعون بالناس، وقد أخذ عن علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد من العلم ما هو معروف عند أهله، والباقون لهم سير معروفة وأخبار مكشوفة، فما باله استحل هذا الاختفاء هذه المدة الطويلة أكثر من 400 سنة وهو إمام الأمة، بل هو على زعمهم هاديها وداعيها ومعصومها الذي يجب عليها الإيمان به، ومن لم يؤمن به فليس بمؤمن عندهم. فإن قالوا الخوف، قيل الخوف على آبائه كان أشد بلا نزاع بين العلماء، وقد حبس بعضهم وقتل بعضهم ثم الخوف إنما يكون إذا حارب، فأما إذا فعل كما كان يفعل سلفه من الجلوس مع المسلمين وتعليمهم لم يكن عليه خوف. وبيان ضلال هؤلاء طويل، وإنما المقصود بيانه هنا أنهم يجعلون هذا أصل دينهم، ثم يقولون إذا اختلفت الطائفة الحق على قولين. استطرد الشيخ رحمه الله، هذا كله استطراد، المسؤول عنه هو الكلام في يعني رأس الحسين وما الحقيقة في الموضع الذي دفن فيه وما جرى على أثر قتل الحسين، لكن من عادة الشيخ الاستطراد، ولكنها استطرادات نافعة مباركة مفيدة، فجزاه الله خيرا. لا لك تقف على شيء، حدد بس لك موقف ولو قبل هذا، ولو قبل هذا، نعم من بعده.